نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والليلة إن شاء الله تعالى نشرع في درس ومجلس نتحدث فيه عن مدخل لمادة الفقه الشافعي، وهذا المدخل كما ذكرت بالأمس، هذه المداخل لها أثر كبير جدا في تصور الإنسان للعلم وفهمه له وبعد نظره، ويعرف الإنسان أين يضع قدمه وما المنهج الذي يسير عليه. وابتداء أقول إن المدارس الفقهية ليست مستجدة من الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد فقط، بل الأمر من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي ويعلمه أصحابه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقون القرآن ويتلقون معنى القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظرون لفعله ولأجوبته. فتوفر في الصحابة رضي الله عنهم ما لم يتوفر في غيرهم، توفر فيهم أولا حسن القصد، فكانوا أطيب الناس سريرة وأخلصهم لله عز وجل، وتوفر فيهم صحة السند، فهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكان إسنادهم عاليا، ليس هناك وسائط أصلا، فتلقيهم يقيني قطعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنهم أهل اللسان العربي، لم يدخل لسانهم ولغتهم عجمة، فكانوا أعلم بلسان العرب، فمن ثم فهم القرآن الذي هو بلسان عربي مبين على معناه، فكان فهمهم أولى من فهم غيرهم. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان منهم من يفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال، والرسول صلى الله عليه وسلم إما يصحح ويصوب أو يخطئ، وهذا أنشأ عندهم الملكة الفقهية. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي حياته، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه من علماء الصحابة ليعلم الناس، فأرسل إلى اليمن علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وأرسل غيرهم في بعض الأوقات ليعلموا الناس، وكان من وصاياه الكثير لأصحابه الذين يرسلهم إلى البلدان، يقول مثلا لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ويوصي غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لعلي وأبي موسى: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، إلى آخر ما قال. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتشار الفتوحات في بلاد المسلمين، توزع وانتشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على البلدان، وكان هذا إما عن طريق أنهم كانوا يتأمرون على البلدان أو يبعثون كقضاة أو غير ذلك، وانتشر. فكان مثلا في مكة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، وكان في المدينة زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره. هذا أقصد بعد وفاة الخلفاء الراشدين. طبيعة الحال في عهد الخلفاء الراشدين كانت المدينة عليها الكبار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد بعد ذلك، بعد استقرار الأمر، كان في المدينة زيد بن ثابت وغيره، كان هناك عبد الله بن عمر وغيرهم، لكن أشهر مدرسة كما سيأتي مرادي في ذلك. وكان هناك في الكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي مصر عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم انتشروا في مصر وفي الكوفة والبصرة والشام، لكن كمدرسة فقهية بمعنى أن للصحابي طلبة يأخذون بقوله ويذهبون مذهبه ويفتون بمذهبه. يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى: لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحيبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا 3: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. فإذن كان هناك صحابة كثيرون منتشرون في البلدان، وكل بلدة فيها الكثير من الصحابة الذين يفتون الناس، لكن المقصود هنا بمدارس فقهية، بوجود رأس لهذه المدرسة وأتباع يأخذون بقوله ويفتون بقوله، ولهم كذلك أتباع، وأتباعهم لهم أتباع، وهكذا. فاستقر الأمر على هؤلاء 3 الذين كان لهم أصحاب يأخذون بفتواهم ويسلكون طريقتهم. يبقى هنا عندنا أمران: أنه يأخذ بفتوى هذا في الفروع، ما حكم كذا، حكمه كذا، ويسلكون طريقته كأصول ومنهجية يسير عليها في النظر لنصوص الشرع، وكيف يتعامل مع الواقع بهذه النصوص، وهكذا يسلكون طريقته ويفتون به بفتوى. ثم والباقي، الباقي كان الأمر أنهم يأخذون بفتواهم، نعم هذا أمر طبيعي كتقليد المسلمين لهم، لكن لم يكن الأمر أن هناك طلبة ملازمين للصحابي الفلاني يتبعونه ويسيرون بطريقته ولهم تلامذة وهكذا، إنما كان عبد الله بن عمرو له من يأخذ عنه من جميع البلاد ويروي عنه الحديث ويستفتيه فقط بانتشار من غير لزوم طريقة واحدة معه، وكان لأبي موسى الأشعري كذلك، ولمعاذ بن جبل، ولعمار بن ياسر، ولغيره، لكن كمدرسة هؤلاء الثلاثة. طيب، تعالوا نستعرض هذه المدارس الثلاثة وننظر يعني أين ذهبت. يبقى الإخوة يحاولوا بقى يجوا هنا. طيب يا جماعة معايا، مدارس الفقهية قلنا ايه؟ تمحورت حول ثلاثة. مكة، المدينة، والكوفة. تمام. في مكة كان من معايا؟ قول معايا مين اللي كان في مكة؟ ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس. وفي المدينة زيد بن ثابت. وفي الكوفة عبد الله بن مسعود. أخذ عن ابن عباس جماعة كثيرون كعكرمة وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم، عشان ما نكترش بس كثير. تمام. يبقى عبد الله بن عباس كان له طلاب كثير. أخذ عن هؤلاء ابن شهاب الزهري. وبلك ابن شهاب أخذ عن الجميع، يعني لأنه من أوسع الناس رواية، وهذا له قصة. ابن شهاب الزهري، أنا طبعا مش عارف أكتب كويس بسبب وعمر بن دينار. تمام. إذا أخذ ابن شهاب الزهري وعمر بن دينار عن طلاب ابن عباس، وأخذ عنهم سفيان بن عيينة وابن جريج ومسلم بن خالد الدنجي وغيرهم. تمام. وأخذ عن هؤلاء الإمام الايه؟ الإمام الشافعي. دي مدرسة مكة. مدرسة المدينة زيد بن ثابت. أخذ عنه الفقهاء السبعة وغيرهم. من الفقهاء السبعة؟ قال يعني بعضهم نظم أسماءهم فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم في العلم ليست بخارجة. فقل عبيد الله عروة قاسم. كل ده لسه احنا جماعة ما جيناش بالمذكرة، فاكتبوا افضل عشان تحفظوها. فقل عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة. فقل عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، تمام. عروة هو عروة بن الزبير بن العوام. قاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر. سعيد هو سعيد بن المسيب رحمه الله ورحمهم جميعا. أبو بكر هو أبو بكر ابن الحارث ابن هشام، يعني هو يرجع إلى الحارث ابن هشام، وهذا يدلك على أن هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. من أحفاد أبو جهل أبي جهل جاء رجل من الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم الفتوى في الأمصار، اللي هو أبو بكر. هذا أبو بكر سليمان هو سليمان بن يسار، خارجة هو خارجة بن زيد بن ثابت، سبعة وغيرهم أخذوا عن زيد بن ثابت. أخذ عن الفقهاء السبعة ابن شهاب الزهري أيضا، لأنه أصلا كان يسكن في المدينة كثيرا، وغيره. وأخذ عن ابن شهاب جماعة أبرزهم من مالك بن أنس. طبعا هذا ليست سلسلة مالك بن أنس فقط، مالك بن أنس أيضا أخذ عن نافع عن عبد الله بن عمر، لكن أنا بتكلم على مدرسة إيه متكاملة. ومين برضو أخذ عن الإمام مالك؟ الإمام إيه؟ الشافعي. مدرسة الكوفة، ابن مسعود رضي الله عنه أسس مدرسة عظيمة في الكوفة. يعني ليس بغريب أن تكون مدرسة في مكة التي هي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداية الدعوة وقربها من المدينة ووجود الصحابة من المهاجرين كانوا فيها، فهيكون فيها ابن عباس وغيره. هذا أمر ليس بمستغرب أن تنشأ مدرسة عظيمة كمدرسة ابن عباس في الفقه والتفسير وغيره، وهي كمان هي حضور جميع المسلمين فيها في الكعبة والحج والعمرة. أن تكون في المدينة ليس بعجيب، وهي محضر الخلفاء الراشدين والصحابة عموما دار الهجرة. فأكثر الصحابة وكبار الصحابة والصحابيات فيها، أيضا أمر ليس مستغرب. لكن العمل الذي فعله ابن مسعود وغيره من الصحابة في باقي البلدان هذا هو أعظم وأكبر، لأنه ذهب إلى مكان تعلمون حال أهل العراق وأخلاقهم وماذا كانوا يفعلون مع الولاة، ومع ذلك شوف في ورقة، ومع ذلك أقام مدرسة عظيمة. فكان ابن مسعود له طلاب كثر من هؤلاء: علقمة ابن قيس والأسود النساء. محتاجين ثلاث مذكرات موجودة، مذكرات موجودة، لو ناقصهم ثلاث مذكرات بس موجودين. عموما هنا خد واحدة واطلع يا عمار ودي لهم الباقي. فقلنا على القمر بن القيس، الأسود بن يزيد النخعي، مسروق بن الأجدع، عبيدة السلماني، وغيرهم كثير. أخذ عن هؤلاء جامع من أبرزهم وأهمهم إبراهيم النخعي، و الشاعر أبو إسحاق الشيباني، والأعمش، لكن أهمهم من؟ إبراهيم النخعي، أهمهم كمدرسة يعني كامتداد المدرسة. وأخذ عنهم وسار بسيرهم سفيان الثوري، و أبو حنيفة رحمه الله. طبعا بعد ذلك أخذ عن أبي حنيفة جمع أهمهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وامتداد بقى المدرسة مذهب الحنفي، لكن برضه من أخذ واتصل بمحمد بن الحسن الإيه؟ الشافعي. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن هذه المدارس هي من أهم الدعائم التي كتب الله عز وجل بها حفظ العلم والدين والوحيين. هؤلاء حفظوا لنا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن طريق تلك المجالس امتدت مدارس فقهية، وكتب لها الامتداد إلى يوم الناس هذا. فأنت ترى أن الإمام الشافعي هو أصل مدرسة الإمام الشافعي مكة، حيث أخذ عن مسلم بن خالد وعن سفيان بن عيينة وغيره، ثم بعد ذلك القصة ستأتي. وتجد أن مدرسة المدينة هي التي وصلت إلى الإمام مالك، فكان المذهب المالكي الذي هو موجود إلى يوم الناس هذا، والذي هو كذلك موجود بقوة في كثير من بلاد المسلمين، المعتمد في الفتوى يكون مذهب الإمام مالك. ومدرسة الكوفة امتدت إلى مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يمتد إلى يوم الناس هذا. فليست تلك المذاهب بدعا من قول. تمام يا جماعة؟ فهذه المدارس تدلك على أن هذه هي المنهجية التي كان يسير عليها أهل العلم من قبل. يعني نقلت لكم كلمة علي بن المديني رحمه الله تعالى يقول: لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحيبة، يعني صحابة أو أصحاب، يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. يبقى إذن المدقق لهذه الكلمة يذهبون مذهبه، يفتون بفتواه، يسلكون طريقته، يبقى إذن هذه المذهبية كانت موجودة عندهم، كان الصحابي له من يأخذ بقوله، يذهب مذهبه، يستفتيه ويعمل بطريقته وينتهج ويسلك طريقته في الفروع والأصول. هذا هو المذهب، كان هؤلاء الثلاثة لهم أصحاب على هذه الحال. يقول لك مثلا: فأصحاب عبد الله بن مسعود الذين يفتون بفتوى ويقرؤون بقراءته، علقمة بن قيس والأسود بن يزيد ومسروق إلى آخره، تمام؟ وأصحاب هؤلاء الستة من أصحاب عبد الله، أصحابهم بقى التلاميذ الأسود وعلقمة بن قيس وهؤلاء، أصحاب هؤلاء ممن يقول بقولهم ويفتي بفتواهم، هو ده نفس معنى المذهب الذي نقوله: إبراهيم النخعي ثم يذكر البقر. وكان أعلم الناس بهؤلاء من أهل الكوفة ممن يفتي بفتواهم ويذهب مذهبهم الأعمش وأبو إسحاق. ومن بعد سفيان، يعني الثوري، ومن بعد هؤلاء سفيان الثوري كان يذهب مذهبهم ويفتي بفتواهم. سفيان الثوري ده أحد أهم أئمة الحديث والأثر، كان كذلك يذهب مذهب أهل الكوفة ويفتي بفتواه. من بعد سفيان يحيى بن سعيد القطان كان يذهب مذهب سفيان الثوري وأصحاب عبد الله. يحيى بن سعيد القطان إمام الحديث والسنة والأثر كان أيضا يأخذ بقول سفيان الثوري، يعني بطريقة أهل الكوفة، ويذهب مذهبهم ويسلك طريقتهم. وأصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه، عطاء وطاووس ومجاهد إلى آخره. إلى آخره. قال: وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتوى، وعد منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير إلى آخره. إلى آخر ما قالوا. فهذا يعني كلام علي بن المديني في كتابه العلل، في مقدمة العلل لابن المديني، يدلك على أن هذه هي الطريقة التي كان عليها العلماء من السلف. هذه المدارس الفقهية تبدأ من عهد الصحابة. فالبعض الذي يقول أن اتباع طريقة أو طريقة التمذهب في التفقه واتباع مذهب معين تقلده وتعرف وتتعلم عن طريق التعلم على كتبه فروعا وأصولا وقواعد وضوابط، فيقول ليست هذه طريقة السلف ولا طريقة أهل الحديث، وأن التمذهب يخالف طريقة السلف، يرد عليه بكلام من؟ بكلام الذي نقله علي بن المديني أحد أئمة العلل والسنة والأثر والحديث، علي بن المديني تلميذ الإمام أحمد، الذي حكى هذا الكلام بهذه العبارات الدقيقة: يفتون بفتوى، يسلكون طريقته، يذهبون مذهبه، كل هؤلاء. فمن السلف بعدهم؟ من السلف بعد هؤلاء الأئمة وغيرهم ممن كانوا يأخذون؟ من السلف بعد أصحاب عبد الله بن مسعود؟ ومن السلف بعد تلاميذهم؟ من أهل الحديث بعد سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم؟ ها هم الأئمة يتبعون طريقة، هذه طريقة التفقه وليس فيها لا تعصب ولا شيء، وما كان يعلم عن هؤلاء ذلك، وما كان غيرهم أعلم منهم بالسنة والحديث والأثر وأكثر نشرا ونصرة لها، فهذه هي طريقتهم. هذا ابتداء. الناظر لهذا الحال يعلم ابتداء طريقة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي طبعا يعني ياريت ما حدش يفتح بحيث أنتم مركزين، ولأن هناك أشياء مكتوبة ولن أذكرها، وهناك أشياء سأذكرها وليست مكتوبة، فالإخوة تركز معي. المبحث الأول الذي نبدأ به الكلام بعد هذه المقدمة لمحات من حياة الإمام الشافعي. من المعلوم أن الإمام إمام المذهب الشافعي ومؤسسه هو محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هشام ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. الإمام عالم العصر ناصر الحديث والسنة فقيه الملة أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي الغزي المولد نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وذلك أن الجد الأكبر للإمام الشافعي المطلب، والمطلب هذا هو أخو هاشم. يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم هذا أخو المطلب جد الإمام الشافعي، فهناك صلة قرابة بين الشافعي رحمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بغزة، مات أبوه إدريس شابا، فنشأ الإمام الشافعي يتيما في حجر أمه. أم الإمام الشافعي كغيرها من كثير من أمهات الأئمة كانت خلف الإمام ترعاه وتعتني به، فخافت عليه الضيعة تحولت به وهو ابن عامين فنشأ بمكة، يعني رجعت به إلى موطن أهله وأجداده في مكة، فعاش في مكة، أقبل في شبيبته على الرمي، وكان قد صار راميا دقيقا جدا حتى أنه كان يصيب من العشرة أسهم تسعة، واعتنى ببعض العلوم وعلوم اللغة والشعر والأدب، ثم نصح أن يقبل على الفقه والحديث والسنة، وبالفعل أقبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تعلم الفقه، ولازم بعض أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وهو إمام السنة في عصره في مكة وغيرها. وسفيان بن عيينة طبعا هو إمام ثقة ثبت، وكان من تلامذة ابن شهاب الزهري أيضا ومن المقدمين في الرواية عنه، وأخذ كذلك الإمام الشافعي عن مسلم ابن خالد الزنجي، ومسلم ابن خالد كان رجلا فقيها مفتيا، وأخذ عن غيرهما. ثم لما وصل به السن إلى نيف وعشرين سنة ذهب إلى المدينة ليأخذ عن من؟ عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. يبقى الإمام الشافعي في أصله يمتد إلى المدرسة المكية، لكنه لم يكتفي بذلك رحمه الله تعالى، فأقبل على تعلم من الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ليأخذ طريقة أهل المدينة، وكانت لهم طريقة ولهم مسلك في الفتوى والتعلم ومنهجية ومذهب، وبالفعل أخذ الموطأ عنه ولازمه فترة، وأعجب به الإمام مالك رحمه الله لفرط ذكائه وحفظه وعبقريته. ثم انتقل الإمام الشافعي رحمه الله إلى اليمن، وكان نائبا للإفتاء في اليمن والقضاء. فلما ذهب إلى اليمن، هو كان هناك في هذه الفترة، في فترة الدولة العباسية، حساسية بين الدولة وبين بعض أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك أشياء في الطالبيين وفتنة بينهم وبين الخليفة، وكان الخليفة وقتئذ هو هارون الرشيد. فأراد أحد الناس أن يشي بالإمام الشافعي، وذلك حسدا من الإمام الشافعي، فأبلغ هارون الرشيد بأن هناك جماعة من الطالبيين يريدون أن ينقلبوا على الحكم وغير هذا ويثيرون الفتن، وجعل منهم من الإمام الشافعي، أخذوا ووضعوا في السجن. ثم حصل أنه يعني عرض الإمام الشافعي على الخليفة هارون الرشيد، هارون الرشيد تكلم معه فظهر له منه علم جم وتبحر، وأنه موسوعة في كل العلوم، أعجب به. وفي نفس الوقت كان هناك في المجلس محمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن الحسن الشيباني هو القاضي الثاني بعد الإمام أبي يوسف. احنا قلنا احنا كده وصلنا فين، احنا أخذين من مكة، راح اليمن، راح المدينة، يبقى أخذ علم أهل الايه المدينة، ثم ذهب إلى اليمن واستفاد من أهل اليمن كذلك ومن فقههم الذي تركه فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حصل ما حصل، فقدر أن ذهب إلى دار الخلافة إلى العراق. فلما ذهب إلى العراق وعرض على الخليفة، لقيه محمد بن الحسن الشيباني. الإمام أبو حنيفة ترك رجلين بلغ من الإمامة مبلغا عظيما جدا، ترك أبا يوسف الأنصاري التلميذ الأكبر للإمام أبي حنيفة، وترك محمد بن الحسن الشيباني. أبو يوسف صار كان قاضي القضاء حتى مات، فتولى بعده من؟ محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني كان هو الآخر لم يكتفي بعلم أهل الكوفة وعلم أبي حنيفة رحمه الله، وكان أصلا من طريقة الإمام أبي حنيفة أنه كان يصنع أئمة، كان كثيرا ما يناقش طلابه ويختلفون معه، ولذلك تجد في كتب الفقه قال به أبو حنيفة وخالفه صاحبه، أو خالفه محمد بن الحسن، أو خالفه أبو يوسف، كان لهم عقلية. محمد بن الحسن الشيباني عقلية يعني عبقرية جدا، ولها أثر وباع كبير، وهو أحد الذين حفظوا مذهب الإمام أبي حنيفة، مش فقط يعني هو أهم من حفظ مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف. فمحمد بن الحسن كان قد ذهب إلى الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ، فلقي الشافعي فين؟ في المدينة، وعرفه وعرف اعتقاده وعقليته وفقهه. فلما لقيه عند الخليفة تعرف عليه وأثنى عليه عند الخليفة هارون الرشيد، ومن ثم نجاه الله عز وجل من فتنة السجن، ولازم محمد بن الحسن الشيباني في هذه الفترة حتى أخذ عنه وقر بعير. يعني في الفترة دي أخذ عنه والعلم حتى كتب كتبا تكون حمل بعير كبيرة. وطبعا هو رايح هو إمام برضه، لم يكن هو صاحب المذهب، لكن كان إماما، كان مفتيا وقاضيا، يعني نائب قاضي إلى آخره. فكان يأخذ عنه ويناقشه، وكان يلازمه ليلا يأخذ عنه، وكان يجلس في مجلسه ويسمح له محمد بن الحسن بمناقشته. وفي كتب المناقب الإمام الشافعي عدد من الروايات في نقاش الإمام الشافعي مع محمد بن الحسن. وكان لما أخذ عنه الكتب وضع أمام كل مسألة حديثا، ايه معنى الكلام ده؟ طريقة اهل الحجاز مكة او المدينة ان الفقه عندهم اكثر احاديث واثار، وما كانوا يكتبون المسائل. يعني الامام مالك اللي بياخد عنه ياخد ايه؟ اللي هو ايه بقى؟ كتاب ايه؟ الموطأ. اللي راح الامام مالك ياخد الموطأ عنه، اللي بياخد عن سفيان بن عيينة بياخد عنه الحديث، وهكذا. دي طريقتهم الحديث، ولذلك يلقبوا بفقهاء اهل الحديث. طيب، طريقة اهل الكوفة خاصة تلاميذ الامام ابي حنيفة، ابو حنيفة وتلاميذه، كانت الطريقة عندهم مسائل ويكتبونها، مسائل، مسائل الأحكام هكذا، أنه من فعل كذا حكم كذا، من فعل كذا حكم كذا، الأصل في المسألة دي كذا، فقه مجرد، ده الغالب عليهم. هل معنى هذا أنهم كانوا لا يأخذون هذا بدليل؟ لا، كانوا بيأخذوه بدليل، لكن كانوا يعتنون بكتابة المسائل وفرض المسائل التي لم تحدث بعد ويفرضونها ويسألون عنها ويكتبون. الفصل الأكبر هو الايه؟ الكتابة والتدوين لهذه المسائل الفقهية وفرض الجديد. الإمام مالك كان اللي يسأله عن مسألة لم تقع يزجره، ما يحبش كده، وكانوا لا يكتبون هذه المسائل عنه في الأكثر، إنما كتبت هذه المسائل بعد موت الإمام مالك عن طريق بعض طلبته، وهذا ذكرناه قبل ذلك في مدخل المذهب المالكي. فأعجب أيضا الإمام الشافعي بهذه الطريقة، طريقة أن نكتب المسائل الفقهية وأن نفرض ونتوسع في فرض مسائل كثيرة، هذا أمر مهم ينقص أهل الحديث وينقص أهل الكوفة الاعتماد الأكبر على الحديث والأثر ومعرفة. ومن هنا وضع أمام كل مسألة حديثا، يا إما هذا الحديث يوافق يا إما يخالف. ورجع الإمام الشافعي إلى المدينة وقد تعلق في ذهنه هذا الأمر، وبدأ يهتم أن يكون الفقه مزيجا بين العقلية الفقهية البارعة التي كانت عند الإمام أبي حنيفة وتلاميذه من فرض المسائل والقياس وغيره، وبين ما كان عليه أهل الحجاز من الاستدلال بالسنة والأثر وأقوال الصحابة وغير ذلك. وبالفعل ظل فترة، ثم ذهب رحمه الله تعالى لرحلة ثانية إلى العراق. في هذه الرحلة الثانية جالسه جماعة من أهل الحديث بالعراق. لما ذهب في المرة الثانية ذهب واجتمع عليه الطلاب يأخذون عنه، وكان له أثر بالغ في هذه المرة الثانية، فأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، وأخذ عنه الزعفراني الحسن بن محمد والحسين بن علي الكرابيسي وأبو ثور إبراهيم بن خالد. الإمام أحمد أحد أئمة أهل الحديث والسنة، أعجب جدا بالإمام الشافعي وبعقليته. أبو ثور كان على المذهب الحنفي، فلما جلس الشافعي أخذ بمذهبه، الكرابيسي والزعفراني وغيره، لكن هؤلاء الأربعة هم حملة المذهب القديم كما سيأتي. فجالسهم الإمام الشافعي وكانوا يسألونه ويأخذون عنه الفقه وغيره، واجتمع عليه الكثير، وكان له مجلس يجلس ويجتمع عليه الناس والطلبة ويفدون إليه. وفي هذه الفترة، الفترة التي مكثها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في العراق في المرة الثانية، جالس بعض أهل البدع ونظرهم في حاجتين كان سببا أن لقب الإمام الشافعي بناصر الحديث والسنة، كان هذا لقب ناصر الحديث والسنة. الأمر الأول أنه ناظر بشرى المريسي، وبعض طلاب بشر المريسي ده كان كبير أهل الكلام في عصره، ومنه خرج كثير من الأقوال الضالة والمبتدعة ورد عليه الأئمة. وناظر إبراهيم بن علية وهو من كبار الجامية، وناظر حفص الفرد، بعض الكتب هتسميه حفص القرد، الإمام الشافعي كان يقول حفص المنفرد يعني الذي شذ بأقواله، ناظره في القول بخلق القرآن وأقام على هؤلاء الحجة، وكان له قصص وروايات كثيرة يعني لا أصل بها. فهذا سبب أنه لما على هؤلاء بالحجة لقب به بناصر السنة. كذلك الأمر الثاني أن الفتوى والقضاء في العراق كانت على مذهب أهل الرأي اللي هم أهل الإيه؟ الكوفة، اللي هم أصحاب الإمام أبي حنيفة. إحنا قلنا أهل الحجاز يسمون أهل الحديث، فقهاء أهل الحديث، لأن معتمدهم الأساسي على الحديث ولا يكثرون المسائل. أهل العراق اللي هم أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة كان يقال لهم أهل الرأي. فأهل الرأي هؤلاء كما وصفت لكم كانوا يتوسعون في القياس، يتوسعون في فرض المسائل، وكان أحيانا هذا الأمر يكون على حساب سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد لمن يعني قرأ في الفروع يعرف مخالفاته. فالفتوى كانت عندهم هم القضاة، ثم إن أهل الحديث لم في العراق لم يكونوا يحسنون فرض مسائل والأجوبة على المستجدات. الفتوى الجديدة محتاجة اجتهاد، فكانت آلة الاجتهاد عندهم ليست بقوية، تمام؟ وكان أهل الرأي يستطيلون عليهم بالقياس والمسائل والفروع، فأحياناً الأئمة أحياناً أهل الحديث يعجزون أمام بعض المسائل، لذلك كانوا يقلدونهم في المسائل. خلاص ما هو هيعمل إيه؟ وكانوا إذا استفتوا ردوا الفتوى عليهم. فلما جاء الإمام الشافعي وتقلد فقهاً وتوسع في الفتوى وبين أصول المسائل نصر السنة عندئذ، ورد على أهل الرأي، وكان له مباحث كثيرة في هذا، وكان يبين حجية خبر الأحاد ويؤصل لقواعد الاحتجاج بالسنة، وما الذي يقبل وما الذي يرد. وهذا أمر أريد أن أنبه له، إن الإمام الشافعي ليس فقط هو أهم من تكلم في أصول الفقه وأول من ألف فيه، بل الإمام الشافعي رحمه الله آراؤه في القواعد الحديثية في مصطلح الحديث بارزة جدا، خاصة الكلام في شروط الحديث الصحيح والكلام في المرسل والكلام في التدليس. الإمام الشافعي له أقوال هي الأصول والعمدة، والكلام في الشذوذ وكيف يعرف الشاذ من غيره، أقوال الإمام الشافعي فيها قوة. المهم أنه لما تكلم في هذا سمي ناصر السنة لهذا، ورفع أهل الحديث رأسهم وصاروا يقيمون الحجة على أهل الرأي، لذلك سمي ناصر السنة. رجع الإمام الشافعي بعد 4 سنوات قضاها في العراق، رجع مرة أخرى إلى المدينة. الفترة للإمام الشافعي قضاها في العراق اللي هي 4 سنين دي، وأخذ عنه هؤلاء وأبرزهم الأربعة الإمام أحمد بن حنبل، أبو ثور، الكرابيسي، الزعفراني، هذه التي كان فيها المذهب القديم، يقال له المذهب الإيه؟ القديم، المذهب اللي اسمه المذهب مذهب الإمام الشافعي. كان قبل كده ملوش مذهب، كان نعم عالما كبيرا لكن ما كانلوش مذهب وأصول وقواعد ومسائل تؤخذ عنه ويفتى بفتوى. لكن لما راح وقعد 4 سنين كان رايح ومعه المذهب الايه القديم هذا، ومن اشهر الكتب فيه كتاب المحجة له وغيره، والف وهو في العراق الرسالة التي تسمى الرسالة القديمة. عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمة الحديث والأثر كان من الآخذين. هو عبد الرحمن بن مهدي من البصرة، لكن هو ما أخذش بطريقة أهل الكوفة وأهل الرأي خلافة لسفيان الثوري، وإنما أخذ عن الإمام مالك، وكان يتبع طريقة الإمام مالك، فكان يعاني كغيره من أهل الحديث من أنهم يفقدون قواعد واضحة بينة مكتوبة مسجلة، لأن العلم هو ما دون. كان العلماء قبل ذلك العلم عندهم سجية، يعني ما كانش غائب عنهم قواعد أصول الفقه طبعا، لكن كانوا يتعاملون معها بصورة موروثة يأخذونها وتقر عندهم، تمام، لكن ما كانوش بيدونوا ده قواعد واحد اثنين ثلاثة إلى آخره، كما كان حالهم في الحديث، كما كان حالهم في اللغة، تمام. فعبد الرحمن بن مهدي كان يرى أننا نفتقر إلى من يضع لنا قواعد تنظيرية نتعلم من خلالها ونعلم تلامذتنا كيف نستنبط من الكتاب والسنة، كيف يكون القياس، ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل إلى آخره. فأرسل رسالة إلى الإمام الشافعي يطلب منه أن يدون له كتابا في ذلك، فألف الرسالة. لذلك كان أهل الحديث يدعون ويشكرون صنيع الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا كثير يعني، والأثر فيه كثيرا. فرجع الإمام الشافعي ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر. يبقى المذهب القديم كان فين؟ في العراق، ثم رجع إلى بلده، ثم انتقل بعدها إلى مصر، وفي مصر تغيرت كثير من اجتهادات الإمام الشافعي في الأصول، يعني في أصول الفقه وفي الفروع، في الأصول والفروع. طب ليه؟ لماذا تغيرت اجتهاداته؟ شائع أو بين الناس أن يقال أن الإمام الشافعي لما تغيرت البيئة، لما تغيرت البيئة فوجد أن أهل مصر لا يناسبهم الأحكام التي كانت في العراق والحجاز، لذلك غير بما يناسبهم، وهذا من تغير الفتوى بتغير المكان، وهذا خطأ شائع لم يقل به أحد فيما أعلم من الشافعية ولا غيرهم من الأئمة المتقدمين، وإنما هو ذا عند المعاصرين أو عند بعض المعاصرين، وهذا خطأ لأسباب كثيرة، منها أنه لو كان الأمر مجرد تغيير المكان وتغيير العادات كان الإمام الشافعي مش هيغير المذهب كأحكام، وإنما كان هيغير الفتوى فقط، وتظل كتبه كما هي، ويكون المستجد فتوى جديدة. إنما الإمام الشافعي غير المذهب، غير الأحكام، غير أصولا وفروعا، ونهى عن أن ينقل عنه المذهب القديم، وأملى كتبا جديدة في المذهب الجديد، حتى كتاب الرسالة تغير فصارت الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. هذا لا يقال في إنسان غير فتواه بتغير الزمن أو المكان، لا، إنما هو غير أحكامه. إنما الذي حصل أن الإمام الشافعي هناك أحاديث كانت ضعيفة عنده ثبتت، وأحاديث كانت صحيحة عنده ضعفها، هناك قواعد كان يعمل بها لم يعد يعمل بها والعكس، قواعد في أصول الفقه وفي أصول الحديث، هناك تغيير في حال الإنسان في نظره للمسألة بعد أن كان ينظر إليها بصورة نظر إليها بتوسع أكثر، الرجل لقي علماء رحل وذهب لليمن وذهب للعراق ورجع المدينة ثم رجع إلى مصر وتعرف على مذهب تلاميذ الإمام مالك أكثر، وتعرف على مذهب الليث، ولما تعرف على طلاب الليث وعرف مذهبه جيدا كان يقول الليث أفقه من مالك، لكن لم يكن له أصحاب يحملون علمه كما حمل أصحاب الإمام مالك. لذلك من الأشياء إن الإمام الشافعي كان كلامه القديم أن الحديث الذي يرويه غير أهل الحجاز في الغالب يكون ضعيفا. لما رحل إلى العراق ويعني اكتحلت عيناه بأئمة الحديث من أهل العراق، وجلس الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث، تغير بالفعل موقفه وصار يقبل ما ثبت عنده من هؤلاء، وكان يعزل الإمام أحمد القول والحكم في الحديث، فيقول إذا صح الحديث عندكم فأخبرني فأنتم أعلم به مني، فهم؟ إذن هيختلف حاجات كان بيضعفها يصححها ولا لا، تمام. كذلك هناك أمور كان الإمام الشافعي يرى أن قول الصحابي حجة بنفسه، ثم تغير هذا القول واجتهد اجتهادا آخر وصار في المذهب الجديد لا يعتبر حجة بنفسه دليلا مستقلا، وهكذا. إذن هناك أمور استجدت عنده تغير مذهبه فيها فصار هناك المذهب الجديد. اجتمع عليه عدد من الطلاب وأخذوا عنه العلم، وكان يجلس للتدريس والتعليم طوال نهاري رحمه الله تعالى، وكان قد أخذ عنه جماعة من أبرزهم البويطي والمزني والربيع ابن سليمان المرادي، دول أبرز ثلاثة، تمام؟ ثلاثة دول أبرز ثلاثة، هناك غيرهم، هناك الربيع ابن سليمان الجيزي، هناك يونس بن عبد الأعلى، هناك غيرهم، لكن الثلاثة دول احفظهم: البويطي، المزني، الربيع ابن سليمان المراد. أخذ هؤلاء عنه العلم وتعلموا وأخذوا بمذهبه الجديد حتى ظل يدرس ويعلم حتى مات رحمه الله تعالى. وسيأتي الكلام بقى عن طلابه، لكن أنا أقرأ إليكم عناوين هكذا. تميزت شخصية الإمام الشافعي رحمه الله بأمور: الأمر الأول قامع البدعة. اشتهر الشافعي رحمه الله كما ذكرت لكم بمناظراته وحديثه وكلامه عن البدعة وعن الكلام المذموم، وكان له أقوال كثيرة في ذلك. لقيه بشر المريسي في موسم الحج في مكة، أعجب به جدا، فلما رجع إلى العراق قال: لقد لقيت رجلا ما رأت عيناي مثله، ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا. على مين؟ على الإمام الشافعي. لما رحل الإمام الشافعي إلى العراق وبين عوار أهل البدع ورد على القول بخرق القرآن وعلى ذم الكلام وغيره، فذهب الزعفراني الحسن بن محمد الزعفراني تلميذ الشافعي إلى من؟ إلى بشر المريزي، فقال له: هذا صاحبك الذي كنت تقول عنه. قال: لقد تغير عما كان عليه، فكره تغير. فالزعفراني بيقول إيه؟ فكان حاله كحال اليهود مع من؟ مع عبد الله بن سلام، سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. أرأيتم لو قلت لكم لقد أسلم وخرج وقال لهم أنا أسلم؟ قالوا إيه؟ سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهل. فهذا الذي فعله بشر المريسي. بشر المريسي الإمام الشافعي راح له البيت يسأل عليه، فأم بشر المريسي قالت له: لا تجالس ولدي فإنه زنديق، يعني ستيرت نفسها على الفطرة، تقعدش معاه ده فين منه، تمام. جالس حفص الفرد. حفص الفرد كان هناك مجموعة يعني، سأل عبد الله بن عبد الحكم ورجلا آخر اسمه يوسف ابن عمرو: ما تقولوا في القرآن؟ فيسكت. ما تقولوا في القرآن؟ سكوتهم مش معناه ان هم مذبذبين، هم يعلمون أنه كلام الله، لكنهم لا يريدون أن يناظروا، لا يريدون مناظرته، يحجمون عن الكلام. فأشار إلى الشافعي، فالشافعي قال: القرآن كلام الله، ثم أقام عليه الحجة والدلائل وبين له أن القول بخلق القرآن كفر. فبعد ذلك حفص الفرد لقي أبا شعيب راوي الأثر، فقال له: لقد أراد الشافعي أن يقتلني، يعني بمناظرته هذه، مناظرته كثيرة في هذا. فكما قلت لكم لقب بإيه؟ بنصر السنة لقمعه لأهل البدع، وكان له عبارات كثيرة، منها لأن يلقى الله المرء بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، وكان يذم الكلام جدا. من مميزات رحمه الله أن له شخصية جذابة، ما جلسه أحد ولا عرفه من موافق ولا مخالف إلا انبهروا به وأحبوه، وكان الإمام أحمد خاصة معجبا جدا بالإمام الشافعي من وقت أن لقياه وتعرف عليه، وكان يكثر الدعاء لستة منهم الإمام الشافعي في كل يوم، كل صلاة يدعو له. فلما سئل عن ذلك من ولده قال: يا ولدي الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل عنهما من عوض أو بدل؟ وكان يقول: ما كنا نعرف المطلق من المقيد ولا الناسخ من المنسوخ ولا كذا إلا من الشافعي رحمه الله. وكان يوصي أصحابه وأقرانه بمجالسة الشافعي والأخذ عنه. لما رحل الإمام أحمد إلى الحجاز ولقي في مكة الإمام الشافعي، هو كان تعرف عليه فين؟ وأخذ عنه في العراق، فكان يذهب إليه ويجالسه ويترك مجالس من سفيان بن عيينة، مع أنه كان رايح لسفيان بن عيينة أصالة يأخذ عنه الحديث. فكان يعيب عليه يحيى بن معين، يعني كيف تترك سفيان بن عيينة وتأخذ الحديث عنه بعلو وتذهب إلى هذا الغلام؟ يقصد أن سفيان بن عيينة ده شيخ الشافعي، والسن بين الإمام أحمد والشافعي مش كبير، يعني الإمام أحمد أصغر منه بقليل يعني. فيترك سفيان بن عيينة ويذهب للشافعي، وهؤلاء أصلا في الأصالة أهل حديث، فالأولى الذهاب لابن عيينة. فقال: إن فاتني سفيان بن عيينة بعلو أخذت حديثه بنزول، لكن لا يفوتنك عقل هذا الرجل. هذه العقلية لا تؤخذ بواسطة، تؤخذ مباشرة. وكان يوصي إسحاق ابن راهوي بذلك، ولما لِيم أنه كان يأخذ بطرف دابة أو بغلة الإمام الشافعي، الإمام الشافعي ركب عليها وماشي، هو مسك طرف منها كده وعمال يسأله وماشي معه، فليم على ذلك؟ أذكر من إسحاق أو من يحيى بن معين، أظن من إسحاق أو يحيى بن معين، قال لولدي يعني ازاي، يقول لابوك ازاي كده، يعني لعلي وهمت، لكن المهم انه ليم على انه كان ياخذ هذا يحيى بن معين، انه كان ياخذ بركابه هكذا ويمشي، كيف لك ذلك؟ قال: ان اردت الفقه فخذ بالطرف الاخر، تعال من الناحيه الثانيه وامشي عشان تاخذ الايه الفقه. فكان له شخصيه جذابه. من القصص في ذلك هي في الحاشية، يعني قصة مجملها أن اقرأوها، أن الحميدي رحمه الله تعالى كان من أهل مكة، ولقيه الإمام أحمد في مكة وأوصاه أن يجلس مجالس الإمام الشافعي وأنه يعرفه وأنه يغتنم. الحميدي كان يلازم سفيان بن عيينة جدا ويأخذ عنه، فذهب مع الإمام أحمد وجلس للإمام الشافعي. فيعني لما قام الإمام أحمد قال له: إيه رأيك؟ فذكر له بعض أشياء أخذها عليه. الإمام الحميدي بيعترف إنه هو يعني وجد أن هذا قرشي وأنا قرشي، الاثنين من قريش. فدايما لما يكون في مكان واحد، أو كثير من الأحيان لما يكون في مكان واحد أو راجعين لعيلة واحدة أو مهنة واحدة بيحصل غيرة بين الأقران أو غيرة. فوجد عليه أنه هو يبقى يعني حاجة عالية زي ما الإمام أحمد بيقول كده. الإمام أحمد قال له: أنت سمعت كل هذا الكلام لم تخرج منه إلا ببعض هذه الكلمات، ها؟ لو سلمت يعني أنها خطأ. وأوصاه ونصحه بمجالسته. وبالفعل الحميدي كان يسبقهم لمجلس الإمام الشافعي ورحل معهم إلى مصر، وكان يصف من حال الإمام الشافعي ومن عبادته ومن اجتهاده الكثير. كان من مميزات الإمام الشافعي التصنيف، وده ميزة عظيمة جدا عند الإمام الشافعي. الإمام أبو حنيفة لم يكن له كتاب في الفروع يخلفه لطلابه وللناس، وإنما أخذوا عنه المسائل وكتب من كتب وهكذا. الإمام مالك كان له كتاب الموطأ، لكن لم يكن له كتاب في الفقه في الفروع. الإمام أحمد بن حنبل كذلك، كتبه كلها مسندة، لم يكن هناك كتاب في الفروع. المذهب الوحيد الذي تميز بأن إمامه كان يكتب ويصنف مذهب الإمام الشافعي، كان يكتب في القديم، له الإملاء وله الحجة وغيرها، وفي الجديد كتب الأم ولا ومن الكتب مختصر البويطي والرسالة الجديدة وغيرها من الكتب، واختلاف الحديث وغيرها، كتب كثيرة. الأم أصلا أضيف إليه كتب لم تكن منه، يعني كتاب الأم الموجود بين أيدينا الآن هناك كتب أخرى مضافة إليه كلها من رواية الربيع المراد. مميزات المذهب بتهيألي يعني في عناوين كده: الجمع بين الفقه والحديث بالطريقة التي ذكرتها لكم، إن هو أخذ المميزات من أهل الحديث ومن أهل الرأي فتكون هذا المذهب. الأمر الثاني، تميز المذهب الشافعي بقوة الخدمة، وكل المذاهب لا شك أنها خدمت خدمة عظيمة، ومذهب الشافعي خدم خدمة عظيمة جدا، تحريرا وتحقيقا وتنقيحا واستدلالا بصورة قوية جدا يعني. كذلك كثرة المجتهدين الذين خرجوا من رحم المذهب الشافعي، يعني المذهب الشافعي خرج منه مستقلين، مجتهدين مستقلين كابن المنذر وابن جرير وغيرهما، وكذلك منتسبين كالمزني في آخر حياته من الأئمة الذين كان لهم اجتهاد ومنتسبون للمذهب: أبو العباس السراج، كان كذلك ابن خزيمة، بل كذلك لم يكن أئمة ومجتهدون كثيرون يخرجون من رحم المذهب فقط في الفقه، بل كذلك في الحديث. كثير جدا من أهل الحديث كانوا شافعية: ابن خزيمة إمام الأئمة، ابن حبان تلميذه، الدارقطني، البيهقي، ابن المنذر، ابن جرير، هم كثر جدا جدا يعني، خطيب البغدادي، كثيرون جدا هؤلاء الذين كانوا ينتسبون للمذهب الشافعي وكانوا أئمة الحديث، والمستعرض لطبقات علماء الشافعية ينبهر بحجم الأئمة في كل فن من الشافعي. طيب، أدوار المذهب الشافعي، نقوم تاني كده بس ايه لو هتشربوا شيء كده عشان نعمل أدوار المذهب. كفاية يا شيخ حسين للإخوة، قوموا يا جماعة خدوا كده راحة 5 دقايق بالظبط ونكمل النهاردة. الشيخ حسين ربنا يبارك فيه عامل لنا بخور عشان نعيش جو بقى الأئمة بتوع زمان. جزاك الله خير. كذلك انتبهوا معنا، انتبهنا معنا. نشرع الآن في مبحث مهم جدا جدا، وهو أهم مباحث هذا الدرس. محمد أنور، هو مبحث أدوار المذهب أو أطوار المذهب، يعني مراحل تطور المذهب. أدوار المذهب، أي مذهب من المذاهب أدواره هذه هي سبب بقائه وامتداده. فأي مذهب نشأ، لم تكن هذه المذاهب الأربعة فقط. سفيان الثوري رحمه الله، يمكن احنا قلنا أبو حنيفة وإيه والثوري، الثوري كان له مذهب وله طلبة يأخذون بقوله وبفتواه ويتابعونه، لكن مذهبه لم يكتب له الامتداد، يذكر ينقل لنا بعض أقواله فقط في كتب الفروع والفقه المقارن. تمام. الإمام الأوزاعي كان له مذهب وظل فترة طويلة بعد موته، وكان يفتى به في الشام وغيرها، يمتد في بلاد والقضاء وفتية، ثم اندثر وبقيت بعض أقوال الإمام الأوزاعي. ابن جرير الطبري استقل بمذهب وصار له مذهب ولم يكتب له البقاء. الليث بن سعد كان له مذهب ولم يكتب له البقاء. إيه السر؟ إنه تخلف دور من هذه الأدوار، إما الأول أو الثاني إلى آخره كما سيأتي. فكان هذا الأمر سببا في عدم بقاء المذهب. المذهب ليس فقط هو أقوال الإمام. لو كانت المسائل فقط، لو كان المذهب هي عبارة عن المسائل التي قال بها الإمام صاحب المذهب فقط، لكانت المذاهب الأربعة عبارة عن كتب مختصرة هكذا، ليست كبيرة جدا، فيها مسائل الإمام. لكن تجد أنه يعني يحصل توسع، لأنه طالما صار مذهبا يفتى به ويقضى به، ستستجد مسائل. أولا، سبب بقاء المذهب بعد موت صاحبه. ليث بن سعد كان له مذهب وله فقه، الإمام الشافعي لكن لم يكن له أصحاب يحفظون علمه وفقهه للناس. يبقى الإمام الليث مذهبه ما إيه؟ ما تعداش بعد موته كتير، لأن ما كانلوش الأصحاب اللي هي مرحلة الدور الأول اللي تعمل للمذهب بقاء بعد موت صاحبه. مات بموت صاحبه، تمام، ولم يكن منتشرا في ذلك الكتب وغير ذلك، يعني الكتب، أقصد الكتب الفقهية، وإلا فكتب السنة كانت انتشرت. هناك من كان له أصحاب كالأوزاعي وحملوا فقهه وعلمه وصار يفتى به، لكن لم يكن من جاء بعد الإمام الأوزاعي يستطيع أن يفرع وأن يخرج على أصول المذهب، وبالتالي كان المذهب مفتقرا أو عييا عن الإفتاء في المستجدات. واضح؟ يبقى هو عارف المذهب، واحد حفظ مذهب الإمام الأوزاعي، طيب استجدت مسألة وعرضت، لم يكن عنده من القدرة التي يستطيع بها أن يخرج على أصول هذا المذهب. إذن القضاة الذين كانوا يقضون بمذهب الأوزاعي، المفتون الذين كانوا يفتون بمذهب الأوزاعي، وجدوا أن المذهب قد ضاق ولم يتسع ولم يصلح للمستجدات، ولم يكن هناك من الأفذاذ الذين يعملون ويخرجون على أصول مذهب إمامهم، وهكذا. واضح؟ أحيانا المذهب ممكن المذهب ينتشر وينتشر طلاب، يعني أئمة يحملون المذهب، وكل واحد يخرج بالفعل على أصول إمامه أو من فروع إمامه وقواعده إلى آخره، فتنتشر الأوجه، ده بيخرج بطريقة، ده يخلف فيها الثالث الرابع، فتبقى كتير. فنبص نلاقي المذهب بقى عدة أقوال وأوجه وتخريجات واختلافات. فالمفتي اللي هيجي يفتي للناس يريد رأيا يفتي به، ولا يعرف أيها ينسب للمذهب بصورة صحيحة، تزدحم الأقوال فيضعف ويضمر الأخذ بهذا المذهب. يبقى الأدوار اللي هتأتي هي سبب بقائه، إنه لا استطاع علماء المذهب إنه يوجده لذلك تصحيحا وتنقيحا وتحريرا، لتستطيع أن تعرف من ركام هذه الأقوال وهذه الخزانة أصحها الذي ينسب لمذهب الإمام الشافعي. تعالوا بنا ننظر. عندنا أربعة أدوار، هو الأدوار بعضهم يجعلها خمسة، بعضهم يجعلها سبعة، بعضهم يجعلها ثلاثة، لكن احنا نكتفي بهذه الطريقة. أربعة أدوار. الدور الأول الدور الأول هو تأسيس المذهب، وتأسيس المذهب هذا كان من سنة 195 إلى سنة 270، يعني من أول ما الإمام الشافعي رحل إلى العراق في المرة الثانية التي حمل فيها مذهبا اللي هو ما يسمى بالمذهب القديم وذهب إلى العراق، دي كانت سنة 195. فبالتالي احنا عندنا كلا مراحل داخل هذه الدورة، المرحلة العراقية. والله يا جماعة الخط أحسن من كده شوية، بس إيه الظروف بقى مش عارف أكتب، حاسس إن أنا في نهر النيل. المرحلة العراقية كانت من سنة 195. إحنا قلنا قعد كام سنة هناك؟ 4 سنين، يبقى لغاية سنة 199، وهي مرحلة المذهب الإيه؟ القديم. إحنا عايزين يا جماعة زي كده قلت لكم اقفلوا المذكرات ليه؟ عشان نحفظ اللي بنقوله ده قبل ما نقوله. أنت بقى بعد كده اقرأ بقى التفصيلات لو فيها تفصيلات. المهم إن إحنا ناخد الوجه العام يعني. إحنا اتكلمنا عن المرحلة العراقية وقلنا مين؟ اللي حمل المذهب القديم عن الإمام الشافعي حسن بن محمد، نعم، الحسين بن علي الطرابلسي والحسن وأبو ثور وابراهيم بن خالد بن ياسين، تمام. ثم المرحلة المصرية تمام، ودي كانت من سنة 199 إلى سنة 204، هي سنة وفاة الإمام الشافعي رحمه الله. والمرحلة المصرية قلنا هي المذهب الإيه؟ الجديد. وفي هذه المرحلة أخذ عنه جماعة أبرزهم ثلاثة. حد تاني يا جماعة ركز معايا غير محمد؟ ثلاثة مين اللي خدوا المذهب الجديد؟ البويطي وإيه؟ والمزني والربيع بن سليمان المراد، تمام؟ معايا؟ ماشي. المرحلة الثالثة اللي هي أهم من المرحلة، يعني أهم حاجة بقى بدأنا نضع بالفعل إن في مذهب يقوم ويحمل، هي حمل أو نقل التلاميذ المذهب، ودي كانت من سنة 204 هجرية إلى سنة 270 هجرية. إحنا قلنا البويطي ثم المزني اسماعيل بن يحيى ثم الربيع بن سليمان المراد. البويطي أوصى الإمام الشافعي رحمه الله أن يخلفه البويطي في المجلس بعد موته، تمام؟ فمكث 20 سنة يدرس مذهب الإمام، يدرس ويأخذ الناس عنه مذهب الإمام الشافعي، وكان رحمه الله تعالى قوي الحافظة، كان قوي الحافظة، كان قد كتب مختصر البويط الذي هو من كلام الإمام الشافعي، وكان رجلا عالما صلبا في السنة، ولذلك ابتلي في فتنة خلق القرآن في عهد الوثق، يعني بعد ما حصل للإمام أحمد ما حصل، جاء عهد الواثق، الواثق برضاش يكرر ما حصل في عهد المعتصم وخاف، لأن الإمام أحمد إمام إمام من أئمة الدنيا، فقال له بس إيه اصرف نفسك عني ما تقعدش معايا في البلد. فالإمام أحمد اختبأ في بيت بعض طلابه، تمام. أما الواثق بدأ ينشر الفتنة ويمتحن الناس بالقول بخالف القرآن في بلاد بقى خارج العراق. يعني في عهد المأمون والمعتصم الأمر كان إيه مرتكز في العراق، لا هو الواثق بقى كان أشد احتراقا من المعتصم. المعتصم كان بس راجل قائد عسكري، لكن وز أو يعني دس الأمر عليه لأنه كان يرى المأمون يعني عقلي اللي هو أبنه أخوه المأمون أبنه. أما الواثق الذي هو قد جاء بعد المعتصم كان قد تشرب هذا المعتقد الفاسد من المأمون، فلذلك وسع دائرة امتحان الناس وامتحنوا البويطي. والبويطي رحمه الله وقف ولم يفتن وقال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فحبس وظل محبوسا إلى أن مات. وكان رحمه الله تعالى في كل جمعة يغتسل ويتطيب ويتهيأ، مع أنه ما كانوا يسمحون له بالخروج لصلاة الجمعة، لكن يعني يقيم عذرا بين يدي الله ويذكر ذلك في كلامه. داد البويطي. جاء المزني. المزني كان أكثرهم تفقها وكان يمتاز بحدة الذكاء وكان له استقلالية، لذلك الإمام المزني له اجتهادات خارج المذهب وعد مجتهدا منتسبا للمذهب، يعني يثير بأصول. يعني مجتهد منتسب، احنا عندنا مجتهد مستقل مطلق، ده زي الأئمة الأربعة، تمام. وعندنا مجتهد منتسب. المجتهد المنتسب ده هو يسير على أصول المذهب، والأصل أنه كان يسير على الفروع أيضا، فاجتهد في عدد كبير من المسائل لكن على نفس الأصول. يعني المذهب مثلا الشافعي له أصول، المذهب الشافعي يرى حجية القول، حجية خبر الأحاد طالما ثبت صحته، تمام، يبقى هو على هذا القول. لما يصح عنده حديث هيقول بإيه بمقتضى، مش هيقدم عليه قياس مثلا. المذهب الشافعي في الجديد لا يعد قول الصحابي حجة بذاته، يبقى المجتهد المنتسب للمذهب لا يعد قول الصحابي أيضا حج، يبقى هو بيجتهد في فروع على وفق الأصول التي وضعها إمام المذهب، واضح؟ في العام والخاص والمطلق والمقيد وهكذا في كل هذه المسائل. فالمزني كان عقلية كبيرة جدا وكان له اجتهادات وتفقه وكان له حجة قوية. يبقى احنا هنستفيد من المزني رحمه الله، استفدنا من البويطي كان طويل النفس في التدريس وله حافظة، المزني استفدنا منه أنه استدل للمذهب بأمور لم يستدل بها الإمام الشافعي، مع سعة المسائل استطاع أن يستنبط مسائل أخرى على وفق أصول المذهب وله اجتهادات مستقلة. مات رحمه الله. عقبهم من؟ الربيع. الربيع بن سليمان المرادي، ده أمر عجيب. الربيع بن سليمان في حياة الإمام الشافعي كان ملازما للإمام الشافعي جدا كظل، بل كان يقضي للإمام الشافعي حوائج ولم يكن بنفس تلك العقلية، ما كانش زي الباقي خالص، ولا حتى كان زي يونس بن عبد الأعلى ولا الربيع الجيزي ولا هؤلاء، لدرجة أنه كان يحكي أنه كان يجلس في مجلس الإمام الشافعي فيكرر عليه الإمام الشافعي، هو مش فاهم، فيكرر عليه الإمام الشافعي المسألة ويحاول أن يوضحها له مرة والثانية وهكذا، فاستحيا الربيع خلاص ما عادش يعني الناس فاهمة وأنا اللي معطلهم بشكل كده فاهم، وقام. فلما انفض المجلس وبعدها جلس معه الإمام الشافعي جلسة بقى خاصة منفردة، وجعل يوضح له المسألة حتى فهمها. ثم قال له: لو استطعت أن أسقيك العلم بيدي لفعلت. انت شوف بقى ايه بيحكي بعض الأئمة هذه القصة، ثم يذكر أن الربيع هذا مع شوف المزني وعقليته والبويطي وهؤلاء كان أنفع طلاب الإمام الشافعي. ليه؟ لأنه كتب وكان يعني مميزا في قضية أنه كان يكتب بدقة، يأخذ بقى على الوجه ويكتب ويقرأ على الإمام الشافعي هذا المكتوب. فكل كتب الإمام الشافعي من طريق مين؟ الربيع بن سليمان المرادي. فجعل أئمة الناس والدنيا والعالم يأتون ويرحلون للربيع يأخذون عنه كتب الإمام الشافعي. الرسالة من طريق الربيع، الأم من طريق الربيع، اختلاف الحديث من طريق الربيع، جمع العلم من طريق الربيع، وهكذا. ثم ذكر هذا الإمام الذي يحكي القصة قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يبقى أنت لما تدرس أو تعلم حد كبير صغير لا تستقل بأحد، ربما هذا الذي رأيته أضعفهم فهما وذكاء هو الذي يؤديه ذلك للصبر والمثابرة، ومع تشجيع منك يثبت ويكون سببا في بقاء علمك. دي المرحلة يا جماعة الأولى، والدور الأول الذي انتهى بموت الربيع سنة 270 هجري المرادي. الدور الثاني، الألم الثاني كان أحسن يا عمار ولا إيه؟ لا يضبط الوقت ماشي. الدور الثاني هو النشوء والاستقرار، تمام، وهو مرحلة أصحاب الوجوه. مرحلة أصحاب الإيه؟ الوجوه. وده كان من سنة 270 هجريا إلى سنة 505، وهي سنة وفاة الإمام الغزالي رحمه الله. إيه قصة أصحاب الوجوه؟ كما ذكرت لكم، نقل تلاميذ الإمام الشافعي اللي هم البويطي والمزني والربيع، نقلوا مذهبه، والربيع روى كتبه، والمزني اجتهد في بيان أصوله، وأصلا أصول الإمام كانت مدونة كذلك في الرسالة، يعني أخذ الناس عنه. بين سنة 270 هجرية، طب 270 لغاية 370 470 وصلنا ل 500، الفترة دي يا جماعة يعني استجد فيها مسائل كثيرة جدا، وتتسع رقعة الإسلام والجهاد والبيوع والمعاملات والمواريس وطبعا أنت كنت فين؟ كنت الأول المسلمين فين؟ مع كل بلد تفتح ومع كل مستجدات سياسية تحصل ينشأ لك مسائل كثيرة جدا، صح؟ فلو فضل المذهب على كتب الإمام الشافعي ومختصر البويطي والمزني والأم لن يفي بأغراض الناس وأسئلتهم وفتاواهم وغير ذلك، فماذا يفعلون؟ مسائل العبادات كثير منها طيب موجود، طب لما يستجد لك حاجة هتفتي فيها بإيه؟ في مسائل السياسة الشرعية والجهاد وكذا والمعاملات وما يستجد فيها من صور كثير جدا. فصار الآن مهمة أصحاب الوجوه هؤلاء، وهم أولئك الذين أخذوا عن تلاميذ الإمام الشافعي، مهمتهم أن يحفظوا المذهب وأن يروه فقط لا، وأن يفرعوا ويجيبوا على المستجدات ويجيبوا أجوبة لا من أصولهم هم أو من أذانهم هكذا، ولكن على وفق أصول صاحب المذهب. تلاميذ الإمام مالك اللي كانوا في الحجاز اللي كانوا في الحجاز كانوا بياخدوا على الإمام مالك، لكن بعد كده كانوا بيفتوا حسب أصولهم، هم مجتهدون مستقلين. إنما هنا تلاميذ الإمام الشافعي بدأوا بقى قد ضبطوا الأصول ضبطا جيدا جدا، وضبطوا فروع الإمام وعرفوا مسلكه وطريقته وكيف يذهب في هذه المسألة وتلك، ثم يرد عليهم المسائل المستجدة. شوف بقى يعني ايه بقى أصحاب الوجوه. أصحاب الوجوه يخرجون وجوها، فجاءت مسألة لم ينص عليها الإمام، فإما أنهم ينظرون لفرع شبيه ونظير هذه المسألة قد نص عليه الإمام، مسألة مثلا في الأضحية لم ينص عليها، لكن نص على مسألة شبيهة بها في العقيقة، مسألة في الإجارة لم ينص عليها، لكن نص على مسألة شبيهة بها في البيع أو في الوكالة وهكذا، فيتلاقي أن دي شبه دي ونفس الصورة فتأخذ نفس الحكم، فيقول لما نص الإمام في العقيقة على كذا فنخرج من قوله في العقيقة نفس القول فين؟ في الأضحية التي لم ينص عليها. ده تخريج، ده صورة من صور التخريج، دي ينفع يعملها واحد لسه بس أخذ مختصر ولا كده، ولا واحد قد تشبع بالمذهب أصولا وفروعا وقواعد، ده هو حافظ المذهب بين عينيه من أوله إلى آخره، ويلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه والمثيل بمثيله، صح؟ ينفع أي واحد لسه دارس كده يبدأ يقف ويقول أنا مجتهد؟ دول ما ادعوش يا جماعة الاجتهاد، شوف دول لم يدعوا الاجتهاد، بيقولوا احنا لسه أتباع المذهب. وانت لو قرأت عن كل واحد منهم إمام حجة في نفسه. صورة ثانية من صور التخريج ان هو يعمل زي ما كان المزني مثلا بيعمل، ان هو يجد ان المسألة لم ينص عليها الإمام، لكن يرجعها الى اصول الوحيين الكتاب والسنة. تمام، طب هيستنبط ازاي من الكتاب والسنة؟ بأصوله وقواعد إمامه اللي تعلمها من الإمام سواء في الرسالة سواء في غيرها، وعرف أن الإمام وأن المذهب هنا أنه يحمل العام على الخاص، أو هنا المطلق على المقيد، أو هنا لا يحمله، أو هنا يعد هذا منسوخا، أو هنا يجمع بين القولين، أو إلى آخره، فينظر في النصوص بنظرة الشافعي، فينظر لنصوص الكتاب والسنة بمنهج الشافعي ويستخرج قولا ينسبه للمذهب. دي صورة تانية. الصورة الثالثة صعبة شوية، ان هو الامام نص في هذه المسألة على قول، وفي هذه المسألة على قول، نص هنا بالحرمة ونص هنا بالكراهة مثلا، فهو يجي يقول ايه بس انا شايف الاثنين دول شبه بعض، نظير، المسألة دي شبيهة بدي نظيرة لها، فأخرج من هذا قولا بالحرمة لهذا، وأقول المسألة دي فيها قول نص بالكراهة، وقول آخر مخرج، وجه آخر مخرج من مسألة كذا بالحرمة، ودي عاملة ساعة، ساعة أفق في المذهب. خلاص، يبقى لها ثلاث صور اللي أنا قلتهم. أصحاب الوجوه وسعوا دائرة المذهب، أجابوا عن المستجدات، ونشر هذا في الآفاق. وفي هذا الوقت الفترة الأولى لغاية سنة 270 كان القضاء، يعني كان المذهب الشافعي لا يعمل به في القضاء كثيرا، يعني قليل نذر، إنما كان المعتمد في القضاء المذهب الحنفي والمذهب المالكي، المذهب الحنفي ناحية العراق وغيرها، والمذهب المالكي كان في مصر وكان في بلاد الأندلس. تمام، أصحاب الوجوه يعني أسماءهم كثيرة، منهم مثلا ابن الصباغ صاحب الشامل، ابن الصباغ، منهم أبو إسحاق الإسفرايني، منهم المتولي كثر يعني سأذكر لكم الآن وأقرأ لكم بعض أسمائهم. فهنقول أصحاب الوجوه، سأذكر بعض الأسماء الآن من المذكرة، ماشي. وفي حاجة تانية بقى مهمة، الطريقتان، وفي حاجة تالتة ناقل الطريقتين. هو ده متأكد انه جديد يا عمار؟ ايه الطريقتين دول يا جماعة؟ اصحاب الوجوه دول زي ما انا قلت اللي جم خدوا العلم من تلاميذ الامام الشافعي ما كانوش من اهل مصر بس، كانوا من اقطار الدنيا، من العراق ومن خراسان وغيرها. فكان يعني تمحور الامر حول طريقتين بارزتين مميزة احداهما عن الاخرى، كل واحدة مميزة عن الاخرى. الطريقة العراقية والطريقة الخراسانية. الذين كانوا يسكنون الكوفة العراق، هي احيانا يقال طريقة الكوفيين طريقة العراقيين، كلاهما واحد. هؤلاء كان على رأسهم ابو حامد الاسفرايني. ابو حامد الاسفرايني احد ائمة الشافعية، كان يسكن في العراق او في الكوفة فيما اذكر، وكان قد لقب بزعيم او رائد المدرسة الشافعية العراقية. المدرسة الشافعية العراقية يأخذون المذهب، يهتمون جدا بضبط النقل عن الإمام الشافعي وعن طلابه، ويحرصون على أن تكون المسائل المخرجة على وفق أقوال الإمام الشافعي إلى آخره. ودي كانت مدرسة ولها طلابها سواء كانوا من أهل العراق أو ناس جايين عليه. كان من هؤلاء المحاملي صاحب اللباب بن تلاميذ الاسفرايني، كان منهم عدد من الأئمة سأذكر لكم بعضهم الآن. دول في العراق ومميزين بإيه؟ بمحاولة ضبط النقل وصحته عن الإمام. الآخرون أصحاب المدرسة الخراسانية من بلاد خراسان، ويقال لهم المراوزة من بلاد مر، كلاهما صحيح لأن أكثرهم كانوا من أهل مر. كان هؤلاء من حاملي مذهب الإمام الشافعي، يفتون به ويقضون به في بلاد خراسان، وكان هو المذهب المعتمد هناك، وكانوا أكثر تحررا وتفقها ومعرفة بالاستدلال وتخريج الفروع على الأصول أكثر من المدرسة العراقية. فتميزت الأولى بضبط النقل، وتميزت الثانية بالتفريع والتخريج والاستنباط. وكان منهم القاضي حسين صاحب التعليقة، قاضي حسين المروزي، وكان منهم القفال الشاش الكبير، ومنهم القفال الصغير. والفرق بينهم القفال الشاش الكبير، إذا قيل القفال الشاشي هو الكبير، وله مؤلفات أيضا في التفسير وعلوم القرآن ينقل منه، وكان من فقهاء هذه المدرسة. والقفال الصغير يقال القفال المروزي. لو كلكم حضر قبل كده او كان موجود في الرحله، كنت انا ذكرت قصه في قصه القفال وكيف بدا طلب العلم، وانه كان قد بدا طلب العلم بسبب انه كان حدادا او كان قفالا وصنع قفلا، وكان القفال الشاش الكبير عالما وقفالا ايضا. الكبير صنع قفل اقل من الصغير، بس الأول عالم والتاني جاهل ما يعرفش حاجة، حد لا يعرف شيء. انتشر الأول ولم ينتشر الثاني كالأول. فقعد مع واحد بيقول له أنت مش شايف إن الدنيا ماشية بالحظ؟ قال له ليه يعني؟ قال له القفال الشاشي صنع قفلا أصغر من قفلي وأقل صنعة وانتشر جدا. هو انتشر ليه؟ لأنه برضه كان مميز، يعني كان عامل قفل مميز، بس ما كانش بنفس ميزة القفال الصغير يعني. وأنا صنعت أفضل منه وأخف وزنا وأكبر حجما ولم ينتشر كانتشاره. قال يا هذا أتظن أنه انتشر لصنعته؟ إنما انتشر لعلمه. يعني الناس أهل القفل اللي صنعوا العالم الفقيه المفسر القفال الشاشي فاشتروه وانتشر في البلدان. انما انت حيلا قفال بس، ما ايه ما انتش عالم زيه، فوقر في نفسه فشرع في طلب العلم وهو لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا. يقول بدأت في طلب العلم وأنا لا أحسن أن أفرق بين اختصرته واختصرته، مش عارف يفرق بين الضمائر. وأخذ عن شيخه مختصر المزني، أخذ أول فقرة وهذا كتاب اختصرته، أخذها وقعد يكررها، وراح البيت يكررها للفجر، نام شوية صحة ناسي. تخيل كلمة وهذا كتاب اختصرته، فضل يكررها طول الليل على سطح البيت، وهذا كتاب اختصرته وهذا كتاب، ثم نام قام ناسي. اروح اقول له ايه وشي يجي في وشه ازاي، يقول علي ايه انا كده مش نافع. قابلته جارته قالت له لقد اسهرتنا طوال الليل ما جلناش نوم بسببك. عايز تقول وهذا كتاب اختصرته وهذا كتاب اختصرته، قال لها ايوه تمام جزاك الله خيرا ذكرتني. راح للشيخ واشتكاله، انا من طول الليل وفي الاخر انسى، يعني كده هينفع اكمل ولا هياكل يعني ولا لا؟ فنصحه ان يداوم وان يعالج، وان العلم ياتي بالمعالجه والممارسه والضربه والارتياض، ولا يمل من العلم ولا يتكاسل ابدا. فمكث وثبت، وكما يقال من ثبت نبت. ثبت الرجل فصار امام الطريقه الخراسانيه في العراقيين، وذاع صيته وظل 40 عاما يحمل العلم ويعلمه، وصار من الأئمة المعروفين رحمه الله. يبقى إمام الطريقة العراقية اسمه إيه؟ أبو حامد الإسفرايني، والآخر القفال الشاشي الصغير. ناقلوا الطريقين، دول لهم طريقة ودول لهم طريقة، دول ينقلوا عن بعض ودول ينقلوا عن بعض، لأن دول طبعا بينهم هو بينهم مسافة كبيرة. فيجي علماء رحلوا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وحملوا كتب هؤلاء وهؤلاء، فصاروا ينقلون لنا الطريقة أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء. كمن؟ كالجويني والغزالي وغيرهم. استأخرهم الغزالي الذي توفي في 505 هجري. الدور الثالث وهو التحرير الأول، دور التحرير الأول. الدور الرابع التحرير الثالث، الرابع التحرير أو التنقيح الثالث. إيه التحرير الأول؟ التحرير الأول ده يا جماعة زي ما قلت لكم عراقيين وخراسانيين وأوجه، وكل واحد بيخرج. فإمام مثلا شاف أن هذه المسألة شبيهة بالمسألة التي نص عليها الإمام فألحقها نفس الحكم. جاء إمام آخر قال له لا ما هي الشبه ده، في فرق بينهم كذا وكذا. طب انتشرت ممكن المسألة الواحدة منقولة عن الإمام فيها أكثر من قول، سواء من القول من المذهب القديم أو الجديد، ومنقولة عن أصحاب الوجوه عدة أوجه. طب المفتي والقاضي يفتي بإيه؟ إيه هو المذهب؟ انتشر بقت خزانة كتب كبيرة جدا، أكثر هذه الكتب اللي موجود منها موجود مخطوطات، وفي منها موجود مطبوع زي الحاوي الكبير زي بحر المذهب للروياني إلى آخره. فبالكتب التعليقة للقاضي حسين والقاضي أبي الطيب طبري، كتاب القاضي أبي الطيب ده كتاب مميز جدا ما زال مخطوطا. التتمة للمتولي أيضا نسخة خطية موجودة لم تطبع بعد. كتاب الفوران اللي هو الإبانة ما زال لم يطبع. الشاهد أن هذه تحمل أقوال وأوجه كثيرة، تحتاج من يحرر من ينقح من يقول لنا أيها أصح، ما الصحيح من هذه الأقوال وما الضعيف الذي لا يصح أن يذهب أن ينسب للمذهب، أيها أقوال الشافعي وأيها ليست من أقواله، إيه الأقوى وإيه غير الأقوى، إيه المشهور وإيه الغريب. فجاء الدور الثالث. لو ترك المذهب من غير الدور الثالث سيصير متسعا جدا لدرجة أنه يكون صعب المنال، فلا يؤخذ به ولا يكتب له التمام والدواء. إنما جاء عالم اللي هو الإمام الرافعي الكزويني عبد الكريم رحمه الله، فعمد إلى كتب المذهب التي استطاع أن يأتي بها وأن تتوفر بين يديه، وهذه الكتب مع كتب الخراسانيين والعراقيين والذين نقلوا الأقوال وغيرها مع كتب ما وصل إليه من كتب الإمام الشافعي، جعلها بين يديه وعمل كذا مؤلف. المؤلف الأول اسمه الشرح الكبير. الشرح الكبير أو العزيز شرح الوجيز أو الفتح العزيز شرح الوجيز كما يسميه البعض، لكن المشهور فيه الشرح الكبير. الشرح الكبير ده عمل إيه؟ عمد إلى كتاب الإمام الغزالي، كتاب الوجيز للإمام الغزالي. كتاب الوجيز للإمام الغزالي، الإمام الغزالي اختصره كما سأذكر لكم، فالإمام الرافعي شرح الوجيز في كتاب كبير حافل، تمام؟ شرحه وحكى فيه أقوال المذهب والأوجه، وبين الصحيح فيها من الضعيف، واستدل للمذهب وضعف الضعيف وبين ضعفه إلى آخره. كان كتابا حافلا عظيما جدا، وطار به الناس واستغنوا به عن كتب كثيرة جدا في المذهب. هذا العمل الأول. هناك عمل آخر هو الشرح الصغير. من الشرح الكبير ده اختصر شرح تاني سمى الشرح الصغير، وفي أشياء ذكرها لم يذكرها في الكبير، يعني حررها لم يحررها في الكبير. وليه كتاب ثالث اسمه المحرر. المحرر إنما هو مختصر من كتاب الوجيز للإمام الغزالي. طيب تعالوا نشوف حاجة كده، يعني ايه اكتبها فين؟ تعالى هنا شوف السلسلة دي ماشية ازاي. احنا عندنا مختصر الموجز، تمام؟ يعني هخلص الموضوع ده وممكن نخلص على طول والباقي تقروه مش مشكلة، لكن ده اهم عندي من ده. شرحه الجويني في كتاب نهاية المطلع، نهاية المطلب ده كتاب كبير حوالي 15 مجلد، طبع طبعة دار المنهاج، كتاب كبير جدا للجوي، تمام؟ وكتاب عظيم، وكتاب يعني صعب شوية بعض عباراته لأنه يعني له فقه وغور في فقهه ليس باليسير يعني. ثم جاء الغزالي تلميذ الجوي، عمل إيه الغزالي؟ اختصر نهاية المطلب في كتاب اسمه البسيط، ده لسه لم يطبع. ثم اختصر البسيط في كتاب اسمه الوسيط، ده مطبوع موجود منه طبعة دار السلام. ثم اختصر الوسيط في كتاب اسمه الوجيز، أيضا مطبوع. ثم جاء الرافعي عمل حاجتين، عمل الشرح الكبير على الوجيز، وعمل اختصر الوجيز في كتاب اسمه المحرر. المحرر الطبع قريبا. خلاص يا جماعة، الشرح الكبير اللي اهتم فيه بحكاية الأقوال وتصحيح الصحيح وتضعيف الضعيف وبيان أصح الأقوال التي تنسب للمذهب ويفتى بها وإيه دليلها وبيان الضعيف وغير المشهور إلى آخره. والمحرر اختصار بس المسائل على وفق ما فعله، يعني على وفق ترجيحه. خلاص، ده فعل مين؟ الرافعي. كان فعل كبير جدا، والأئمة أثنوا عليه، سنقرأ فيه. حتى كانوا يذكرون أن الطالب في الفقه الشافعي كما يذكر السبكي رحمه الله، تاج السبكي، أنه كان إما طلاب كانوا بعد أن يأخذوا المختصرات والمتوسطات يعمدوا إلى كتاب نهاية المطلب. في ناس كانت بتبدأ بالوجيز تحفظه كمختصر، وبعدين تأخذ الوسيط، وبعدين تأخذ نهاية المطلب ككتاب كبير يرجعون إليه. ويقرأوا له. وفي ناس من الشافعية كانوا بيحبهم يبدأهم بكتب الشيرازي زي التنبيه ثم المهذب ثم الحاوي الكبير للمواردي، لأنه أكثر استدلالا لنفستان ككتاب كبير. يبقى في ناس مهتمة بده وناس مهتمة بده، يعني هو شافعية طريقة بس في القراءة والدراسة والتدرج. فلما جاء الإمام الرافعي وفعل ما فعل، اكتفى الناس بالشرح الكبير، صار هو الكتاب العمدة بالنسبة لهم، الايه الكتاب الكبير الواسع بالنسبة لهم. ده الرافعي واللي عمله، وطبعا كان فعل الرافعي عظيم جدا، وكان ينظر ويرجح القول بحسب صحة سنده ونقله وشهرته وصحة دليله وحكاية الأئمة وأخذ أكثر الأئمة به، يعني قول أخذ به أكثر أئمة الشافعية أفضل من قول أخذ ببعضهم، قول يصح سنده للإمام الشافعي والآخر لا يصح، قول دليله صحيح وقوي وتعليله موافق لأصول المذهب والتاني لا. دي كانت يعني الايه الأشياء والمدارك التي كان يرجح بها الإمام الرافعي. في نفس التحرير الأول ده جاء الإمام النووي كمل، الإمام النووي كمل ما فعله الإمام الرافعي، فعمد إلى كتاب الشرح الكبير فاختصره في كتاب اسمه إيه؟ روضة الطالبين، وعمد إلى المحرر فاختصره في كتاب منهاج الإيه؟ الطالبين. روضة الطالبين الإمام النووي استدرك أمورا على الإمام الرافعي، لأن الإمام النووي كان قد أخذ أو قد تلقى كتبا لم يطلع عليها الإمام الرافعي، منها كتب مهمة يعني جدا، ونظر أيضا أن هناك أقوال أكثر أصحاب المذهب على خلافها، هناك أقوال دليلها أضعف من أقوال إلى آخره، لكن الأصل أن الرافعي أكثر أقواله صحيحة، لكن استدرك الإمام النووي أمورا في كتاب إيه؟ روضة الطالبين. طبعا الروضة بقى شرح واختصر إلى آخره. جاء في كتاب المحرر أم اختصروا في منهاج الطالبين مع تصحيح مسائل، مع تصحيح مسائل في المنهاج على خلاف طريقة أو على خلاف إيه ما قاله الرافعي، فصار المنهاج عمدة وله شروح كثيرة وله نظم في منظومات كثيرة، وصار عمدة عند الشافعي. دي الدور الثالث اللي هو التحرير الأول. في حاجة اسمها التحرير إيه الثاني. ايه اللي حصل في بينهم؟ حاجه كده بين التحريرين حصل، انا هقعد بقى لان يعني بين التحريرين حصل ان هناك علماء شافعيه على راسهم الاسنوي، وهم يلقبون بطبقه النظار، اولئك الذين نظروا في صنيع الامام الرافعي وفي صنيع الامام النووي، فكان لهم استدراكات وتعقبات، لكن تعقبات كثيرة يعني. طيب بعد ما الإمام الرافعي والإمام النووي عملوا الجدار العظيم ده وصار المذهب محررا والناس عرفت إيه الصحيح اللي نحفظه وإيه الضعيف اللي ما نأخذش بيه، فالإسنوي قام جاء إلى لا في حاجات كتير فحصل شرخ. فهل كان كلام الإسنوي صحيحا؟ لأنه برضه له حجة وهو عالم كبير، ألف كتاب اسمه المهمات، كتاب كبير 10 أو 11 مجلد. المهمات هذا تعقب فيه الرافعي والنووي في مسائل كثيرة. الواحد فينا لما يقرأ الله ده كلام صحيح وقوي، لكن تعقبه عدد منهم من طلابي ومنهم غيرهم، وردوا عليه في كتب كثيرة، وبينوا أن أكثر هذه المسائل الصواب فيها مع من؟ مع الرافعي ومع النووي. من هؤلاء ابن العماد تلميذه، ابن العماد هذا تلميذ مين؟ الإسنوي. قرأ عليه المهمات وبعدين أما ألف كتاب التعقبات لما أذكر، تعقبات على المهمات، ويعني اشتد جدا على الإمام على الإسلام رحمه الله. وجاء الأذرعي ألف كتابا تعقب فيه الإمام أو تعقب فيه الإسلام، والزركشي في كتابه الخادم، وكذلك ابن شهبة ألف كتابا وغيره، وبينوا أنه لا، أنه مش بهذه الصورة، وأنه أكثر الحق في هذه المسائل مع الرافع والنووي. ثم جاءت مرحلة والدور الرابع والأخير، وهو التحقيق أو التنقيح أو التحرير الثاني، إن جاء في مسائل لم ينص عليها الرافع والنووي، تحتاج من ينص عليها، في مسائل اختلف فيها الرافع والنووي، تحتاج من يرجح أيهما أصوب، في مسائل وجدوا أن الإسناوي وغيره من النظار كان الصواب معهم، ومسائل ليست بكثيرة قليلة وهكذا، وفي مسائل كانت تحتاج إلى بيان وتوضيح. كذلك في أمر أن كلام النووي أحيانا يختلف من كتاب لكتاب، فأي الكلام هو المعتمد وهو الأضبط. فجاء علماء منهم ومن أبرزهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتلاميذه اللي هم الخطيب الشربيني الرملي الكبير وابنه الرملي والصغير وابن حجر الهيتمي، هؤلاء جاءوا إلى هذه المسائل وضبطوها، وألف زكريا الأنصاري عدة كتب، ألف أثنى المطالب، شرح روض الطالب، روض الطالب ده مختصر لروض الطالب، شرحه زكريا الأنصاري، ألف كذلك اختصر منهاج الطالبين ثم شرحه تمام في فتح الوهاب، شرح منهاج الطلاب، له شرح على البهجة الوردية كبير وصغير، له كتب كثيرة، له تحفة الطلاب إلى آخره. وتلاميذه الذين أخذوا عنه، عبارات زكريا الأنصاري بتكون أشد أصعب، فتلاميذه كانت عبارتهم أيسر، خاصة الخطيب الشربيني له كتاب مغني المحتاج شرح منهاج الطالبين، وله الإقناع شرح الفض أبي شجاع، كذلك الرملي الكبير وابنه الرملي الصغير. الرملي الصغير وابن حجر الهيتمي، هذان الرجلان يعني كلامهما هو معتمد المذهب في الأخير في غالب الأقوال. الرملي له كتاب نهاية المحتاج، وابن حجر الهيتمي له كتاب تحفة المحتاج، هذان الكتابان في الغالب هما ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين. بقيت مسائل طبعا، لكن أكثر من كده احنا هنطول، فترجعوا لها بقى في المذكرة إن شاء الله تعالى، ولو قدر لنا لقاء آخر نكمل بعض المسائل المهمة، لكن أرى أن احنا كده احنا بادئين 7:30 الآن 9:30 و5، فيبقى بالضبط بالاستراحة 2 ساعة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا، وأوصي نفسي وإخواني بالحفاظ على هذا التراث ومداومة النظر فيه ودراسته وحفظه والمداومة على حضور مجالس العلم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا.